وقد اتبع يوسف وهبي طريقة مبتكرة في الإعلان، فأخذ يعرض في دور السينما مشاهد من هذه الرواية، وكان الجمهور عندما رأى عزيز عيد في بعض المشاهد يهتف له، أما إذا رأى يوسف وهبي راح يتساءل عنه. وكانت ليلة الافتتاح يوم 10 مارس سنة 1923، وقد مثل يوسف دور المجنون بنجاح لم يكن أحد ينتظره. والله عال كان نفسي أكون في مصر. يا بختك. يا بختي لي، ما أنا قاعد معاك في السودان أهو. لكن أجازتك هتاخدها الجمعة الجاية. وإيه يعني؟ ما أنا هرجع تاني الوجع القلب اللي إحنا فيه ده. تصدق بالله أنا لو منك أستقيل، بس لو أضمن أشتغل في أي فرقة. والله أنا بشاور عقلي علي. على كل حال لما سافر مغص واشوف الجو هناك جنسه ايه. ربنا يوفقك يا فؤاد. ولما جيت مصر لقيت حسين اخويا بطل، بعد ما اشتغل على مسرح الريحاني وبنيرة المهدية وجرج ابيض وعزيز عيد ويوسف وهبي، وفي ليلة من الليالي خدني معاه التياترو واتفرجت على رواية المجنون. فؤاد او يوسف وهبي جاي اهو. عرفني بيه حسين. طيب تعالى معايا يا يوسف بيه. عاوز ايه يا حسين؟ عاوز اعرفك باخويا محمد فؤاد شفيق. اهلا وسهلا. اهلا. انا شفت حضرتك في رواية المجنون، حاجة عظيمة قوي. متشكر. ترى زي اخوك حسين رياض ولا مش غاوي تمشي؟ لا انا غاوي قوي. عال. وبتشتغل ايه يا فؤاد؟ انا كاتب في السكة الحديد في عبرة. في السودان؟ ايوه يوسف بيه. بمثل هناك برضو، عملنا فرقة بنمثل فيها روايات شكسبير. بلا سودان بلا شكسبير، تعال هنا اشتغل معانا زي اخوك حسين رياض. ده احنا هنا معانا احمد علام وامينة رزق وفاطمة رشدي وزينب صدقي ومنسى فهمي وزكي رستم ومختار عثمان واستفان رستي. استقيل يا فؤاد يا اخي استقيل. والله انا بشاور عقلي برضو من زمان. اعملها يا حسين. اتكل على الله، وانا مستعد اعمل معاك عقد. حدي لك ما هي 9 جنيه في الشهر. الله، ده انا باخد 18 جنيه وكسور من الوظيفه اللي انا فيها. لو اشتغلت معايا هتشتغل بنصها. ايوه بس يعني. يعني ايه؟ انت ناسي الشهره والمجد والصيت وزياده فوقهم كمان 9 جنيه؟ انت ايه هتنهم؟ ما هو الاول كده بس يا فؤاد، وبعدين يوسف بيه هيزودك. طيب طبعا. طيب يا زي بعضه. تعال معايا نكتب العقد. مبروك يا فؤاد، الف مبروك. روحت البيت ليلتها والدنيا مسيعاني من شده الفرح، وكنت فاكر ماما هتفرح لفرحي، لكن اللي حصل بالعكس. بمجرد ما عرفت اني استقلت قعدت تعيط. كده يا فؤاد، اخوك يضحك عليك ويخليك تسيب شغلك. محدش ضحك علي، انا اللي سبته بكيفي. وهو ديك الساعه يا ماما لما يشتغل معايا عند يوسف وهبي. مش كفايه يا ربي واحد بيشتغل ممثل يقوم التاني راخر يعمل زيه؟ وماله يا ماما، ما بكره ابقى مشهور واسمي زي الطب. بس يا ابني شغله الممثل دي ما توكلش عيش. مين قالك كده يا ماما؟ ده احنا بكره هناكل بقلاوه. ابقوا قابلوني انفلحتوا انتوا الاثنين. بكره تشوفي. وبعدت استقالتك خلاص يا فؤاد؟ من بعد ما كتبت الكونترات مع يوسف وهبي على طول. لا حول ولا قوه الا بالله. يقول ايه خلك الباشا لما يعرف؟ يقول اللي يقوله بقى يا ماما. خلاص الكلام في الموضوع ده خلاص فات اوانه. اصطفله والنبي لبكره تموتوا من الجوع ان كان انت ولا اخوك. وبعد كم شهر ساب حسين فرقة يوسف وهبي وراح اشتغل في فرقة جورج أبيض، وحصل إن جورج شافني عند يوسف وأعجب بي، طلب من حسين يغريني عشان أشتغل وياه. قام جالي حسين في يوم من الأيام وقال لي: عامل إيه يا فؤاد مع يوسف وهبي؟ والله مش بطال، بيديني أدرس صغيرة. يا شيخ تعالى معايا عند جورج أبيض. طب انت سبت يوسف وهبي ورحت لجورج أبيض علشان الممثلة إياها اللي بتحبها. لكن أنا أروح ليه؟ تدي هيديك ما هي أكتر من اللي بديها لك يوسف وهبي. كم يعني كده؟ انت مش بتاخد من عند يوسف 9 جنيه في الشهر؟ خلاص جورج هيكتب معاك كونتراته ب12 جنيه. وإيه يعني 3 جنيه زيادة؟ ثم في حاجة تانية كمان. ايه هي؟ هيديك دور البطولة في رواية الشرف في اليابان كده. والأكتر من كده كمان إنه هيعمل فرق التمثيل حكومية. فرقة حكومية؟ أنت متأكد يا حسين؟ طبعا متأكد. ده عمل حتة مذكرة طويلة عريضة وحيروح يقدمها لسعد باشا رئيس الحكومة. طيب والعقد اللي بيني وبين يوسف بي ده يعني أعمل فيه إيه؟ ولا يهمك. اتفقنا. قريت الإهرام النهاردة يا فؤاد؟ لا وأنا فاضي أقرأ جرايد. ده كاتب عليك. كاتب عني إيه يا ترى؟ خد اقرأ أهو. هات يا سيد. وريني أما أشوف كاتب إيه. نقد مسرحية الشرف الياباني بقلم حندس. حندس؟ حندس ده إيه ده كمان؟ الله، ده محمد التبعي الناقد الفن بتاع الإهرام. وش معنى يعني مسمي نفسه حندس؟ اسمه مستعار يا أخي. الله، أنت مالك أنت ومال اسمه؟ أنت المهم اقرأ الكلام اللي كاتبه عليك. لك حق. اسمع يا سيدي. وقد شاهدت مسرحية الشرف الياباني، وكان جورج أبيض قد كتب في الإعلانات أنه سيقوم بدور البطولة ممثل جديد ناشئ هو فؤاد شفيق، ولكن اتضح بعد مشاهدتي للمسرحية أنه ليس جديدا كما ادعى جورج في إعلاناته، هو ممثل قديم ثابت القدم، رأيته قبل ذلك يمثل مع يوسف وهبي. شفت بقيت ممثل قديم ثابت القدم اهو كده، وبكره ما تشوفني كمان. مبسوط بقى يا عم؟ مبسوط قوي. في خبر كمان بس مش هيبسطك. خير؟ لا مش خير ولا حاجه. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ انذار على يد محضر استلمته الان. انذار على يد محضر؟ منين؟ من حكومة السودان يا ترى؟ حكومة السودان ايه انت كمان؟ امال منين؟ من يوسف وهبي. بيقول لك ان ما كنتش هتحترم العقد اللي بينك وبينه وترجع لفرقته تاني هيرفع الامر للقضاء. يا خبر زي بعضه والعمل. اسمع يا حسين، انت السبب في المشكلة دي، خلصني منها. ما تخافش، احنا نحاول نخلي حد يكلمه علشان يسيبك. وين ما سابنيش؟ هيسيبك يا اخي، بس انت مالكش دعوة. وانتقلت مع جورج ابيض وقعدت معاه 3 سنين، استدعاني بعدها المرحوم نجيب الرحامي، وكان معاه مدتها بديعة مصابني وامين صدقي. ايه رأيك تيجي تشتغل معايا في فرقتي يا فؤاد؟ وانا ديك الساعة لما اشتغل مع الاستاذ نجيب الريحاني. بأصل يا سيدي أنا زبايني كلهم الأجانب، شافوك وأنت بتمثل عند جورج شبطوا فيك، قامت بديعة وصابني مراتي قالت تجيبوا معانا. يا أستاذ نجيب أنا تحت أمرك. إحنا دلوقتي عندنا روايتين جاهزين هنطلع بيهم، واحدة اسمها أنصل الوز والتانية اسمها مراتي في الجهادية. اسمهم حلوة قوي. من أصلك يا سفؤاد. خلاص موافق؟ موافق يا فندم. وبعد ما اشتغلت شوية مع المرحوم الريحاني بعت لي يوسف وهبي، وكان بيخرج له روايات وقتها عزيز عيد. قال يا يوسف وقت انت هربان مني ولا ايه؟ انا عمري ما هرب منك يا يوسف. لا لا لا لا، انا زعلان منك خالص. حقك علي، ابص راسك. لا لا لا لا، ما ترميش لوبك علي يا المعروف. حضرتك بعت لي ليه؟ لسه ما انتش عارف بعت لك ليه؟ عشان تشتغل معاي. ما انا مبسوط عند الريحاني يا يوسف بيه. وهتتبسط معايا اكتر واكتر. تعرف عزيز عيد بيقول عليك ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول انك كوميديان عظيم. بالعكس، ده انا احب امثل دراما عند الريحاني. هو ادرى منك، ده شافك عند الريحاني في رواية مراتي في الجهادية، ومن ساعتها قعد يداوي في وداني عشان اجيبك. اللي تشوفه يا يوسف بيه. الله، فؤاد. مين؟ علي. ازيك يا علي؟ ايه اللي جابك من السودان؟ جاي في اجازه. ازيك انت فؤاد وازاي صحتك؟ بخير والحمد لله. تعرف ان انا بشمشم على اخبارك، اخر مره سمعت عنك انك في فرقه يوسف وهبي. انا سبتها دلوقتي. ليه تاني؟ أصله حصل سوء تفاهم بيني وبين يوسف بيه وعزيز عيد. الله، وبعدين؟ وبعدين عزيز انشق وكون فرقة مع فاطمة رشدي فانضمت ليها. الله، ومين معاكم؟ حسين رياضة أخويا، وزينب صدقي، وزكي رستم، وعباس فارس، وبشار عبكيم، ومنسى فهمي، وسرين إبراهيم. يا دي كلها أسامي معروفة. اسمع، إذا كنت فاضي الليلة دي فوت علي في المسرح نتفرج على رواية ليلة من ألف ليلة. والمسرح ده فين؟ ده التفسير العربي يا أخي. آه، ومين اللي كتب المسرحية دي؟ بيرم التونسي. وقعد يوسف وهو بيحرب ورايا لحد ما جابني من فرقة عزيز عيد. أنا عايزك يا فؤاد في الجو بتاعي. بس أنا دلوقتي مع عزيز عيد يا سبي. ما أنا عارف إنك مع عزيز عيد. طب قولي أعمل إيه؟ هيطلع من عنده يا أخي، مش هو ده اللي رطسك مني؟ أيوة يا سبي، بس يعني ما بسش ولا حاجة. أنت إيه، فرع دوش؟ ما أنت عارف إن الظروف هي اللي إيه؟ عملت تتنقلي من فرقة لفرقة بلا ظروف بلا جوابات يا أخي. يلا يلا يا حبيبي، عشان انا حقيش لك دور كويس قوي في روايه اولاد الفقراء. ودور مين بقى؟ بوراي. ورجعت لفرقه يوسف وهبي تاني ومثلت دور بوراي في روايه اولاد الفقراء. يا كبد عليك يا نرج الشطا، تعرف يا بوراي ان دي بنت ناس كويسين ومقصلة قوي، تقرأ وتكتب وتتكلم على فرنسية الربيان، بس يا عيني جرى عليها الزمان. في صحتك يا ابو رعي. في صحتك يا حفيظة. عليك نور يا اسطى، قطع الغرام وسنينه. يا ما الغرام له عشاء يا ابن الايه، عمرك اطول من عمري، مظبوط على الكسترة. يعني هي نرجس بس اللي مقصلة، يا ما كتير بيقعوا. ولا يقع الا الشاطر. قلة الفلوس يا ما بتزل نفوس، بس مين يستعبر. انتي من انهي بلد يا حفيظة؟ من توكر. بالزمة من انهي بلد؟ حذر. من قرش البوسة. انت من دمياط يا عفريت، خدها، كسبت الرهان. بقى لي زمان ما روحتهاش والنبي، وحشتني قوي. من كم سنة كده؟ ما تعدش. انا عارفة اهو من ساعة ما طفشت. وضفشتي ليه بقى؟ انت فاكرني سكرانة؟ اوعى تكون مخبر ولا جورنالجي وتحكي قصتي في الجورنال. زي ما هي الغفير الجمعة اللي فاتت جالها حتة ودا فند كده بطربوش قصير ومزيت، وقال لها انه بيشتغل في جورنال، وقال ايه عمل معاها. يوه استنى، نسيت. ايوه، عمل معاها مهدت. مهدت ايه؟ حديث مهدت ايه؟ قال ايه. تمام، ما انا ما روحتش المدرسه. حكم هما الايام دي مش لاقين مواضيع، والناس ملهاش كده خل، زهقت من اسعار البورصه والوفيات واسعار القطن. كل حي بيعيط على حاله، بني ادم ده فجعان وعينه فارغه. اسالني انا ادلك. كان جوز الله يجحمه مطرح ما راح، عشان ما رضيتش اديله حتتين الصيغه اللي كانوا حيلتي، وكلهم ما يسوقوش 50 جنيه. كان يحبسني بلا قافيه في بيت الادب. ويخلينا امسح البلاط في التلج، ويصومني يومين وثلاثه من غير اكل ولا شرب، ولما صوت من الجوع يسففني الردة. أعوذ بالله، الردة. ولاجل اموت من العطش يربطني في عمود السرير بالحبل الليف وحاطط الميه قدامي في جردل ابص لها وشفايفي مشققه بتخر دم ومش قادره اطولها. يا حفيظ ده وحش. وبتعيبوا علينا اللي احنا كده في حرمه في الدنيا طرت بعجتتها للي يسوى واللي ما يسواش. يا عم اتقل ده حته الهدمه اللي علينا مش بتاعتنا. امال بتاعت مين؟ شوف الغوايش دي والخلخل اللي في رجلي دول بتوع ابويا واخد على كل واحده بيهم كمبيالات اللي ب20 واللي ب50 ولما يزهقوا منا الزباين يبيعونا لبعض زي البهايم وبلد تشيلنا وبلد تحطنا ولما ربك يريحنا من ظلم خلقه ياخدنا عنده. ياخدكم على فين؟ انا فهماه مش هتقول على جهنم حدق يا اخي يا سيدنا في صحتك يا سبعي. مفيش معاك تنشيئة فضل عندي شمة واحدة خديها. هات. الله اهي دي الجنة اللي بيقولوا عليها. وفي يوم من الايام دخل علي اخويا حسين والدنيا مش هتساعه من شدة الفرح. سمعت يا فؤاد احسن خبر؟ قولي يا حسين. اخويا الحكومة بتفكر جديا في انشاء فرقة تمثيلية يسموها الفرقة القومية. ده فعلا احسن خبر. يعني يبقى موظفين يا حسين؟ ايوه بس لما ننجح في الامتحان يا سي فؤاد. امتحان ايه؟ احنا تلامذة. في نظر الحكومة لسه تلامذة. غريبة دي. ولا حاجة ولا غريبة. وانت خايف من ايه يا اخي؟ مش خايف بس يعني المهم دلوقتي نكتب طلبات التحاق بالفرقة القومية وبعدين هم يحددوا يوم الامتحان. تفتكر الجوائز اللي خدتها هيكون لها تأثير؟ جوائز ايه؟ انت ناسي ان الحكومة ادتني 3 جوائز سنة 31 و32 و33. اللي خدتهم انت ويوسف وهبي وثلث ابيض والريحاني ومختار عثمان وانا. بالظبط. ودي حاجة تتنسي يا حسين؟ وايه يعني؟ الجايزة عبارة عن 38 جنيه يا اخي. دي اسمها فلوس؟ لا لا لا اسمها جوائز برضو. طب يلا بينا نكتب طلبات الالتحاق. والتحقت بالفرقة القومية وكان المدير بتاعها المرحوم خليل مطران. وحصل ان بعد ما مات شوقي بيه امير الشعراء ولاده جردوا رواياته وعطروا على رواية اسمها ست هدى وبطلتها ست عجوزة تركية الناس تطمع في مالها وعايزة تتجوزها. اعجب خليل مطران بالرواية واداها لفتوح نشاطي علشان يخرجها لكن ما لقاش في نساء الفرقة واحدة تقدر تمثل دور ست هدى. قام حب يستعين بواحدة من الخارج وبعدين خطرت له فكرة ليه ما يديش الدور لفؤاد شفيق. انا سمعت كده وبرج من عقلي طار. عمري ما مثلت دور واحدة ست قبل كده ولذلك رفضت. وكان وقتها اللجنة العليا للفرقة مكونة من الشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور طه حسين والعشماوي باشا وخليل ثابت وأحمد ماهر وحافظ عفيفي. وبعد ما عجبتهم فكرة فتوح ندهولي وقعد طه حسين يقنعني لحد ما خلت وقبلت وقمت بالدور. وكان من حظي اني وفقت لأن الدور ده أحدث ضجة في الأوساط الفنية. هدى لقد كنت غليظا جافيا ولم تعظم الأغا. لقد كنت مشغولا بلقمتي هدى. تعاقر الخمر دحا ولو رآك لجرت فضيحة. لكن مضى وما رأى. رأيت سيدي وكيف ساسه وكيف ضار واتقى لأجل عينيك رمى الزبيب من يديه. أريك سرمه. الآن أصغي يا هدى. مسألة آن بها أن يعتنى. وبم تريد أعتني؟ بمكتبي. وما الذي له جرى؟ يكاد مكتبي يكون مقفلا. ما ضرني أن يقفل؟ سيدتي، المكتب أبعادية، هل تتركانه سدى؟ غلته 2000 كل سنة. وكيف زاك ومتى؟ بل زاد عن ذلك يا سيدتي بالأمس، من عام مضى. وما الذي تريد أن أصنعه؟ مدي لزوجك اليد. وكيف يا حلمي؟ نبيع الطين أو نرهنه إلى مدى. طيني أنا أبيعه أرهنه؟ ماذا تقول يا فتى؟ لقد عرضت صفقة رابحة، إن أنقذ المكتب أنقذنا الغنى. حلمي تعقل. دعيني، المتر أغرق دينا، كنا نقيم الدعاوى صارت تقام علينا. في كل يوم يطلبون المتر بالمقدم. ويلي عليك سيدي، ويلي على معلمي. غدا ترين سيدي في قفص المتهم. أتسمعين يا هدى؟ ابكي هدى دب الطمي. غدا يقولون هدى تزوجت بمجرمي. المحامي عليه للناس دين، تصلح الحال منه حين نخلص منه. دينه أنت تقدرين عليه 100 ليرة، فأديه عنه. أؤدي الدين يا حلمي؟ ومن أين؟ من الطين. وماذا بعد يبقى لي إذا بعت فداديني؟ لولا فداديني وغلاتها ما طاف إنسان على بابي. بها تزوجت، وفي قطنها كفنت أزواجي وخطبتي. طابي أنا أؤدي الدين عنه أنا؟ ما تستحي يا شاب، ما تخجل. ألست يا سيدتي زوجه، والزوج عن صاحبها تحمل؟ أحمل عن مستهتر يومه وليله، سكران لا يعقل. رضوان. رضوان مولاتي. اذهب على الفور، أدعو صديقاتي. قد قلت يا حلمي الصواب، اسمعي، هذا هو الصدق هدى، مكتب الثروة، مكتب الغنى، لا مكتب إلا أنا. أنت؟ لأنت حانة تنقلت، وأنت برميل مشى، وأنت شيء في الرجال ضائع وعالة على النساء. سيدتي لا تشتمي، سيدتي لا تغضبي، طينك قد ترجعه قضية في المكتب. إني لم أخطبك يا هدى لفرط حسنك، ولا تزوجتك يا صغيرتي لسنك، ولا وقعت في البلاء لسواد عيني. إذن لطيني بي تزوجت. أجل لطينك. ذكر الخاطبون فضلك عندي، فإذا أنت لست للفضل أهلا. إذن دع الزبرجد لي، ودع الزمردة، وكل ما حليت منه الكفة والمقلدة. ولم قل لي، أمال أبيك هذا؟ أمك خلفت هذا الحلي؟ ألست الزوجة؟ لا، ما أنت زوج. فما أنا؟ بل طفيلي علي. وفي يوم الجمعة 14 ديسمبر سنة 62 دخل علي حسين أخويا ومعاه الإهرام، وده كان أسعد يوم في حياتي كلها، لأن الدولة اعترفت بي بمجهودنا. فؤاد فؤاد فؤاد، ألف مبروك ألف مبروك. الله يحييك يا حسين. الرئيس جمال عبد الناصر هيمنح أوسمة في عيد العلم ل16 أديب وصحفي وفنان. واسمي فيهم؟ طبعا يا أخي، أهو شوف الإهرام كاتب إيه. وريني. علم مندوب الإهرام إن مجلس الرئاسة قد قرر في الجلسة التي عقدها في أول أمس منح أو السمة ل16 من الأدباء والصحفيين والفنانين تقديرا لهم وتعبيرا على اعتراف الدولة بمجهودهم، وسوف يسلم إليهم الرئيس جمال عبد الناصر هذه الأوسمة أثناء الاحتفال بعيد العلم غدا. وهذه هي الأسماء التي وقع عليها اختيار مجلس الرئاسة من الفنانين الأستاذ حسن رياض، الفنانة أمينة رزق، أيوة، الأستاذ عبد الرزاق عصر، السيدة مريم منيب، السيدة دولة أبيض، الأستاذ فؤاد شفيق، والأستاذ زكي رشيد. استمعتم إلى حلقة جديدة في برنامج إني أعترف عن حياة الفنان فؤاد شفيق. اشترك بالتمثيل فؤاد شفيق، حسين رياض، فرج النحاس، كمال ياسين، سامي تموم، آمال زايد، حسين الشربيني، صفية اسماعيل، إبراهيم فتيحة، يوسف عوف، عبد الفتاح غب، أحمد سالم، محمد سعيد إبراهيم، سيد العربي، أحمد كمالي، فؤاد شفعي، والأطفال سامي مغوري ونبيل الزقزوق. إني أعترف برنامج من إخراج مصطفى صادق. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الكبير سيد درويش الملقب بفنان الشعب في اليوم العاشر من سبتمبر عام 1923، وفي ذكراه نستمع معا إلى هذا البرنامج الوثائقي من إنتاج قناة الجزيرة بتعليق الزميل الإذاعي علي مراد، ويشارك في البرنامج نخبة من المتخصصين منهم دكتور فتحي الخميسي والشاعر سيد حجاب وغيرهم، وأخرجه وائل شركس على مدى نصف ساعة. في ذلك اليوم كانت مصر كلها تعيش واحدة من أعظم لحظاتها التاريخية، فقد استطاعت ثورة الشعب أخيراً أن تجبر المحتل البريطاني على الإفراج عن قائد الأمة سعد زغلول ليعود من منفاه وسط استقبالات شعبية حافلة. ولكن بيتاً واحداً فقط كان الحزن يخيم عليه، رغم أن هذا البيت بالذات كان هو الأولى بالفرحة بعودة سعد باشا. وكيف لا، وهو بيت الفنان سيد درويش الذي طالما تغنى للوطن وللثورة ولسعد، ولكن جاءت مفارقات القدر لتجعل موعد عودة سعد المظفرة من منفاه هو نفس موعد عودة روح فنان الشعب إلى بارئها. كانت البداية من هنا، من الإسكندرية، نافذة مصر على المتوسط، والتي شاء لها القدر أن تقترن أيضاً باسم فنان الشعب الفنان سيد درويش. بداية تعلقه بالغناء كان هو صغير بيهوى سماع الشيخ أحمد ندى وإبراهيم الأزهري، وكان بيتابع الأنشطة بتاعتهم اللي لما بيجوا هنا في اسكندرية، وكان في على إمة سيدي حذيفة بن اليمان هنا في حي كوم الدكة أحد الساحات كان بيجيب سبت بيقف عليه ويغني لأصدقاء الصغار، وبدأت شهرته تبدأ من التعبير الصغير اللي موجود ما بين الأولاد مع بعضهم. بعد كده تطرق إلى أن دخل المعهد الإيطالي وبدأ يتعلم النوتة الموسيقية البدائية، إلا أن الجزء الخاص اللي كان بيشغل تفكيره وبيشغل تفكير الحاجة ملوك والدته هو أن هو لابد أن يتقن حفظ القرآن والسيرة النبوية. في حي كوم الدكة ولد سيد درويش ونشأ بين شوارعها الضيقة التي ترتفع وتنخفض في كل اتجاه، وعلى مقاهيها بدأ الغناء. سيد درويش عندما بلغ 13 سنة كان خلص شمس المدارس وافتتح المعهد الأزهري في سيد المرسى أبو العباس، فتقدم بطلب للالتحاق بالمعهد الأزهري وانتظم في الدراسة، نجح من سنة أولى لسنة ثانية، إلا أنه نتيجة للظروف الاقتصادية اللي مرت بها عائلته اضطر أنه يمتهن عدة مهن، منها مناول بياض، اشتغل عنده جوز أخته في محل بتاع موبيليات، ويمكن المهن المتعددة اللي هو أخذها يمكن أعطيته برضو إحساس كبير جدا بالناس اللي هم بيمتهنوا هذه المهن. في نهايات القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20 معظم الفنون المصرية الحديثة ولدت في الإسكندرية. يعني هنلاحظ أن الأهرام الصحيفة الكبرى المصرية ولدت في الإسكندرية في ذلك الوقت. معظم أبناء ثورة 19 ولدوا قبيلة أو بعيدة لاحتلال البريطاني بقليل، انفتحوا على القضية الوطنية منذ صباهم الباكر، اللي منهم توفيق الحكيم وسيد درويش وبديع خيري وكل هذا الرعيل العبقري اللي أسس للثقافة الوطنية المصرية. هنلاحظ أن إسكندرية اتولدت فيها السيمة المصرية قبل من خلال محمد بيومي قبل أن تنتقل إلى القاهرة. هنلاحظ أن فن التصوير الحديث محمود سعيد تأسس في الإسكندرية قبل أن يزحف إلى القاهرة وتصبح القاهرة هي العاصمة الثقافية بعد ذلك. هنلاقي فنون التجديد في الموسيقى بدأت من سلام حجازي اللي هو ابن اسكندرية، وكملت مع سيد درويش اللي هو ابن اسكندرية أيضا. هنلاحظ ان اسكندرية بتلعب دور محوري في الثقافة آنذاك، وسيد درويش اسكندراني وأظنه ولد في هذا الزخم، عشان كده يمكن من بدري سمع موسيقات أجنبية كتيرة. هو كان بيعمل في كار المعمار أياميها، والمقاول بتاع المعمار لاحظ ان في اثناء غناء سيد درويش وهو يعمل كان هناك في زياده في انتاجيه العمال، ففرغوا المقاول الى الغناء للعمال وبيديله نفس المبلغ اللي هو بياخده كانه بيعمل. في هذه الفتره كان هناك في قهوه بجوار العقار اللي هو بيعمل بيه، وكان قاعد امين وسليم عطله، ودول كانوا احد اصحاب الفرق المسرحيه المشهوره في هذا الوقت، فسمعوا غناء سيد درويش فأرسلوا إليه وعرضوا عليه السفر معهم مع الفرقة إلى الشام، وده كان في نهاية 1908. طبعا سيد درويش كان في هذه الفترة يعني كان متزوج وزوجته على شفى الوضع بوالدي محمد البحر اللي ولد في 1/1 سنة 1909. سافر مع أمين سليم عطا الله أول سفرية، ورجع من السفرية بعد 9 شهور بعد أن فشلت الرحلة من ناحية المادية. في هذه الفترة امتهن عدة مهن أخرى، إلا أنه في سنة 1912 جاءه أمين سليم عطا الله مرة أخرى وطلبوا منه أنه هو يسافر معهم الرحلة الثانية من سنة 1912 إلى 1914. وهناك اغترف من الفن اللي موجود في الشام والأدود الحلبية، استوعبها استيعاب كامل، ورجع سنة 1914 ليبدأ مسيرته في الانقلاب الذي أحدثه في الموسيقى التقليدية اللي كانت موجودة. سيد درويش ما سافرش للشام من أجل التعلم، سيد درويش سافر لإيطاليا بهدف التعلم ورجع تاني ما استقرش. لكن لما سافر للشام، سافر للشام علشان يعمل حفلات ويقدم نشاط موسيقي. لا شك أنه استفاد من القدود الحلبية اللي بتميز سوريا تمييز كبير، لكن هذه القدود الحلبية كانت استقدمت فعلا، كانت جاءت إلى مصر فعلا وقدمت حفلات دفعت بيها إلى النمو وإلى التطور في شكل فرقة أبو خليل الأباني اللي جه قدم مسرحه هنا، وفي شكل آخر جاء به موسيقي سوري مهم اسمه شاكر الدمشقي، جاب معاه سفينة شاكر الدمشقي، يعني مجموعة موشحات سورية كبيرة جدا أفادت سيد درويش، أفادت كامل الخلعي وأفادت كثيرين. وبعد العودة من الشام اتخذ درويش أخيرا القرار الذي سيقدر له أن يطلق العنان لموهبته كي تتفجر إبداعا. شد الرحال إلى القاهرة، وبدأ سيد درويش رحلته في القاهرة من منطقة الأزبكية وشارع عماد الدين، قلب الحركة الفنية في مصر آنذاك. فهناك كان التنافس على أشده بين فرق نجيب الريحاني وعلي الكسار وأولاد عكاشة وغيرهم من أشهر الفرق المسرحية والملاهي الليلية. فعماد الدين كان يمثل برودواي القاهرة. وفي القاهرة بدأ سيد درويش رحلته مع المسرح الغنائي الذي سيصبح مجال إبداعه الأول. المرحلة اللي جي فيها سيد درويش القاهرة طبعا هي الإنتاج الغزير لسيد درويش، وبصفتي طبعا إن أنا من أحفاد سيد درويش والأسرة القاهرية أقدر أقول إنه تعايش في القاهرة بشكل كبير جدا، نتج عنها روايات كتير ونتج عنها ألحان كتير عملها في القاهرة، في رواية إش، في رواية رن، في رواية راحت عليك، في رواية عبد الرحمن الناصر، كل الروايات دي الناس ما سمعتش عنها حاجة، أنتجها في القاهرة وطلعت في القاهرة. وكان لسيد درويش الفضل الأول في نقل الغناء المصري من التطريب الساذج المليء بالزخارف اللحنية إلى التعبير الصادق عن روح ومضمون ما يغنى. في جزء مهم جدا في حياة سيد درويش وهو تعرفه على جليلة اللي هي ملهمة سيد درويش. جليلة تعرفه سيد درويش عليها في أحد الأفراح وهو موجود بالزي الديني، وكان هناك المكان اللي بيعمل فيه أو بيغني فيه الرجال مختلف عن المكان اللي بتتواجد فيه السيدات، إلا أنه ضحكة عالية لفتت نظر سيد درويش فرفع عينيه فتلاقت عينيه مع جليلة، فارتجل كلمات ولحن خفيف الروح بيتعاجب برمش العين والحاجب خفيف الروح. وهذه العملية أنا أعتقد أنها أحد الأسباب التي جعل سيد درويش في بعض الألحان اللي كانت لها مواقف ما بينه وبين جليلة يبدأ يخش في المنطقة الخاصة بالتعبير اللحني أكثر من التعبير الطربي اللي هو كان سائد، اللي جمل اللحنية عبارة عن جمل بطيئة الحركة. أما ثورة سيد درويش الموسيقية الحقيقية فكانت من خلال إدخاله مفهوم التعدد الصوتي والهارموني لفن الغناء العربي. سيد درويش عماده وعماد تطوره الكبير جدا الغناء الجماعي. واحد، الرجل التانية لهذا التطور الفذ الحوار، الحوار بين شخوص مختلفة. مش أنا أترك الحبل لعبد الحليم حافظ، عبد الحليم حافظ جميل ومحمد الموجي أجمل وحسين جنيد أجمل وأجمل، لكن كل ده نسق فردي، والحوار عند سيد درويش وتعدد الشخوص نسق تاني خالص. إيه اللي قاد لموسيقى سيمفونية ممكن أن يكون في حتى قارة أوروبا، إلا أن أوروبا شخصياً خرجت على اللحن المفرد بأنها تعمل تعدد ألحان. كل تاريخ الموسيقى في العالم هو تاريخ تضاغط الألحان وكسرة شخصها بالتدريج فوق بعض البعض، لدرجة إنشاء الهارموني يعني لحن فوق لحن، والكونتر بوينت يعني لحن فوق لحن، والتوزيع يعني مجموعة ألحان مع بعض، وكلمة النسيج الموسيقي وكلمة الضفيرة الموسيقية. كل التركيب الموسيقي الأوروبي الفائق لحضارة أوروبا هو قائم على تضاغط الألحان على هذا النحو. سيد درويش قطع في تضاغط الألحان والخروج على اللحن المفرد بحوار ولحن جماعي خطوة خطيرة جدا. لما قطعتها إيطاليا شخصيا فاتحت النهضة في أوروبا، نشأ عندها قالب مهيب رهيب قلب الدنيا اسمه الأوبرا. سيد درويش برضو غير في الإيقاعات، يعني مثلا سيد درويش لما عمل أمي مصري قال كده: قوم يا مصري مصر دايما بتناديك، خد بنصري نصري دين واجب عليك. تبلس بوم تك تك بوم تك تك. اي بلاد يا مصري في الجمال، تيجي زي بلادك اللي صرفها مال، ليلها جاي السعد منه على الجلال، كل حي يخش للسوع السعال. المصريين النهارده بيتجوزوا على ايقاع، بلوروا ورسخوا وخصصوا لمناسبة الزفاف الشيخ سيد درويش. أهو كنا قبل سيد درويش أيام محمد عثمان، أيام الخديوي إسماعيل، أيام محمد علي، بنتجوز على أي إيقاع راقص. المصمودي مثلا، لا، أصبحنا من عند ما هو أشاع هذا في أغاني الزفاف اللي عملها هو. لم يكن إطلاق لقب فنان الشعب على سيد درويش أمراً مجانياً، بل هو لقب مستحق بالفعل، لأن درويش كان صاحب الفضل الأول في ربط الغناء المصري بالحياة اليومية لأفراد وطوائف الشعب المختلفة، ما أدى إلى إنزال الغناء العربي من القصور إلى الشارع. سيد درويش أول حاجة ليه إحنا حبيناه؟ لأنه خد غنى الناس في الشارع. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، سيد درويش اللي بيقول كده، الشارع بيغني كده، بيقول عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، اللحن تيراري رارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار بالسلامة، رحنا وجينا بالسلامة. من هنا بدأ ياخد من فولكلور الناس اللي هي متعلمها المصريين من الجذور ويحط ده في عمل مسرحي. سيد درويش، سيد درويشين، سيد درويش الدور والطقطوع ملناش دعوه بيه والناس لسه بتحتفل بيه لحد دلوقتي، وسيد درويش المسرح والتعبير. الموسيقى الكلاسيكيه المصريه في المرحله الاولى 1850 1860 وقت الخديوي اسماعيل كانت موسيقى مستقره هادئه الاركان متوازنه. لما يجي سيد درويش بعد كده ويعمل لحن بيتدفق نار وموهبه زي كان الشيطان اللي قال عليه الموسيقيين انه اسرع لحن في الموسيقى العربيه، لو سمعت كان الشيطان تلاقي شيء تاني خالص ومرحله قصوى من التطور. كان الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس، حلف يجيب له نحس البوم الدل الراس، ضرب نفير في نار السعير ابو مين يطير، جري يوم عليه شوفوا ايه وبين ايديه وقفهم كده. تن عينهم يا ساتر بيطق شرار ده راح بعتهم باوامر من حاكم النار نزلوا على الارض جماعه ملوا الهواء كله في ساعه سموم حسدهم للداعه واخدينها من عين الشيطان كه ربنا احسن منهم بعت ملايكه تجننهم انت في قلب موجات عماله تتضارب تجيب اللحن من هنا ولا من هنا. ورغم اصوله الشعبيه وتعليمه البسيط الا ان القدر اراد لهذا الفتى السكندري الفذ ان يكون ضمن طليعه التنويريين الذين استنهضوا الروح المصريه في تلك الحقبه. كان يقف باغنيته في مواجهه الأمراض الاجتماعية الشائعة وفي الدعوة إلى التقدم والرقي والنهوض بمصر وبالصناعة المصرية وبالإنسان المصري أظن كان طبيعي جدا أن يلتقي بديع مع سيد بحسه الوطني حول هذه القضايا الوطنية اللي كانت بتشغل أذهان المثقفين والطبقات الشعبية في نفس الوقت. سيد درويش ظل في عدد كبير جدا من أغانيه يدافع عن المرأة المصرية عن تحرر المرأة المصرية لم يكن أبدا أقل عزيمة في الدفاع عن تحرير المرأة من قاسم أمين أبدا لأن سيد درويش حول دي إلى لغة موسيقية في البيوت اليومية. ده بختك ده يومك يا بنت اليوم ومصحي من نومك بزيادة كينوم وطلبي بحقوقك وخلاصي من اللوم ليه ما نكونش زي الغرب ونكافح في حياتنا بحرية شطارة شطرين أدارة أدرين مين في خفتنا ودرداحتنا مين ليه ما نكونش زي الغربية. كان بيقعد سيد درويش مع توفيق الحكيم وحسين فوزي والناس اللي جاية من فرنسا اللي هم عاملين التنوير وكان يقعد وياخدوا الأوبرا يحضر في الأوبرا فيسمع الأوركستريشن ويسمع الكلام ده. فتعال تشوف سيد درويش عمل إيه. سيد درويش مثلا في قوم يا مصري قوم يا مصري مصري دايما بتناديك ليه يا مصري كل أحوالك عجب تشكي فقرك وانت ماشي فوق دهب مصر جنة طول ما فيها انت يا نيل عمر ابنك لم يعيش أبدا زليل يوم تبارك تملك فيه السعود حب جارك قبل ما تحب الوجود إيه نصارى ومسلمين ألقي ويهود دي العبارة نسل واحد من الجدود. في وقعة شهيرة جدا كان هو وحسن الشجاعي بيتفرجوا على أوبرا شمشون ودليلة بتاعت سانسانس فطلعين من الأوبرا فحسن الشجاعي بيسأل سيد درويش بيقول له تقدر تعمل زي ده شيخ سيد؟ قال له ما اقدرش ليه؟ هو ابن تسعة وانا ابن تسعة. وحنلاحظ ايضا ان سيد درويش ادرك مبكرا اهمية تعلم علوم الموسيقى الحديثة وكان ينتوي ان يذهب الى ايطاليا ليتعلم هذه الموسيقى الحديثة وقال جملته الشهيرة لقد أدركت أن الموسيقى بغير الكونترا بونتا أي الكونترا بوينت ليست شيئا. طلعت باشا حرب عرض على سيد درويش أن يلحن أوبرا شمشون ودليلة فسيد درويش طلب 1000 جنيه فاستغرب إيه ليه؟ قال له أنا مش هاخدهم في جيبي أنا عاوز أسافر إيطاليا عشان أعرف الطلاينة دول بيعملوا الأوبرا إزاي عشان اجي اعمل الاوبرا المصريه مش مجرد الفويسنج اللي موجود في الاوبرات الايطاليه. طبعا رفض طلعت باشا حرب واسند عمل هذه الاوبرا شمشون ودليله الى الفنان داوود حسني واخذ 70 جنيه. ولكن هل صاحب هذا البعد التنويري لشخصيه درويش بعد اخر يهتم بالقضيه الاجتماعيه قضيه الفقر والفوارق الطبقيه الشاسعه التي كانت تعاني منها مصر في ذلك الوقت؟ إجابة البعض على هذا السؤال وصلت إلى حد قولهم بتأثر درويش بالفكر الشيوعي أو على الأقل اتسام أعماله بنزعة اشتراكية واضحة. سمعت من عمنا يوسف حلمي اللي كان رئيس جمعية أنصار سيد درويش ومؤسسها آنذاك سمعت منه أن سيد درويش كان اشتراكياً وأن هذا هو السبب الأساسي للتعتيم على إبداعاته طوال عصور الملكية. كنت في الوقت ده أنا بشتغل باحث في الإدارة الثقافية اللي هي بقت نواة المركز القومي للمسرح حالياً، وكنا بنسجل مع مجموعة من الفنانين. كان حظي إن أنا سجلت مع عم بديع خيري حوالي 10-12 ساعة، وكان من أهم ما ورد في هذا التسجيل هذه الواقعة. حبيت أستوثق من الواقعة اللي قالها لي عم يوسف حلمي إن سيد درويش كان اشتراكياً. فسألت عم بديع، بقول له يا عم بديع، الأعمال العبقرية اللي انتوا عملتوها انت وسيد اللي كانت مواكبة لثورة 19 كانت بتكليف حزبي ولا موقف شخصي؟ فقال لي كانت تكليف حزبي يلتقي مع مواقفنا الشخصية. فقلت له طيب جميل، معروف ان الأستاذ بديع خيري واحد من مؤسسي الحزب الاشتراكي الأول، فهل كان سيد له علاقة بهذا الحزب؟ فعلى طول الرجل اتنفض وقال لي سيد، الله يرحمك يا شيخ سيد، هو ده بس كان موزيكانتي؟ ده ما كانش يقعد في حتة في قهوة مع ناس إلا لما يتكلم عن حق العمال في بناء نقاباتهم المستقلة ويتكلم عن حق الغلابة. فسيد لا، كان يعني راجل منور ويبص لقدام. فقلت له طب ازاي يعني اذا كان سيد درويش مات قبل ان يعلن ميلاد الحزب الاشتراكي بسنة؟ يعني اكد يعني لا انسى كلمة من اللي الراجل قالهم الله يرحمه. هو الحزب بيتولد في يوم وليلة؟ مش في قبل الحزب فرق مثقفين بيبشروا بفكر الحزب؟ الثورة الشيوعية أساساً مرتبطة أساساً بالعمال وليست مرتبطة بأي فئة أخرى، إنما هو إحساسهم بحسيس الناس اللي موجودة في طبقات المجتمع اللي هم محتكين بيها هو الذي أدى إلى ما يطلق عليه إن بديع خيري كان شيوعي وسيد درويش اعتنق الاشتراكية بناء على بديع خيري. لا، هو تشاركت الرؤى ما بين بديع خيري وسيد درويش في تضمين مشاكل المجتمع. وأحد العبقريات السيد درويش وهو انتقاؤه للألحان اللي هو قام بتلحينها في المسرح الغنائي. الكارثة اللي حصلت بقى أن سيد درويش تبناها اليسار المصري، يعني فترة الخمسينات والستينات اليسار تبناها لأنه هو اتكلم عن الفلاحين والعمال وبتاع. لا، سيد درويش فكرته في اليسار ما كانتش كده، فكرته أساساً الوطن وبيعبر عن الشعب دون أن يكون يسارياً. أنا رأيي كده. إذا كان النشيد الرسمي لمصر الآن لحنه هو مباشرةً، مش لحنه بس يا سيدي، كلماته بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. سيد درويش خد الجملة دي بس من الزعيم الوطني مصطفى كامل وكمل الكلمات هو بتاعت نشيد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. ومصر بعد كل عبور هذا القرن ونصف من الحياة الموسيقية تعود إلى نشيد سيد درويش ولحن وكلمات سيد درويش وتضع نشيد رسمي لها. الزعيم السياسي لثورة 19 وزعيم الوقت كان منفي في هذه الفترة، وكان ممنوع ذكر اسم سعد زغلول أو أي من رفاقه، ده من السلطات الاستعمارية الاحتلال، وكان هناك في حبس لمن يردد اسم سعد زغلول. إلا أن سيد درويش ألف لحن يتم تكرار سعد زغلول دون أن يتعرض للمساءلة على لسان واحد بيبيح بلح، فبيقول يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح، وكل شطرة من الشطرات يجيب فيها زغلول يا بلح، يا زرع بلدي عليك يا وعدي، يا بخت سعدي زغلول يا بلح. ونجحت الحركة الوطنية في فرض إرادتها على المحتل، وعاد سعد زغلول أخيراً إلى أرض الوطن، ولكن سيد درويش كان على موعد آخر، موعد مع الموت، ذلك الموت المفاجئ الذي حمل أكثر من علامة استفهام. في في وفاة سيد درويش خيلة مقولات متعددة. أحد المقولات اللي هي تم الترويج لها وهو أنه مات بجرعة كوكايين أكثر من اللازم. هذا الجزء مردود عليه في مستند سيد درويش بعته لصديقه حسن الأصبجي، بيقول له نتيجة الحادثة شافها في الخزندار فإنه بطل كافة هذه العمليات، وبيدعو حسن الأصبجي إنه يحذو حذو ويبطل سهر ويبطل كل اللي بيقوله. هذا الجواب الحمد لله إنه لازال موجود، وده جواب موقع عليه من سيد درويش لصديقه حسن الأصبجي. المقولة الأخرى وهي الأكثر دقة أن نتيجة لنشاط سيد درويش في مناوئة الاستعمار والسرايا أنه عزم في مكان ودس له سم طويل المدى وتوفى في أثناء مجهوده في تحفيظ الناس اللي هم كانوا هيستقبلوا سعد زغلول في 16 و17 سبتمبر، وطلبت أسرته تشريح الجثة من السلطات الرسمية لشكها في الوفاة، ورفضت السلطات تشريح جثة سيد درويش نتيجة لما قد يترتب على تشريح هذه الجثة. جاء الغياب الجسدي لدرويش ليقطع مسيرة فنية وثابة وطموحة. عشرات المسرحيات الموسيقية، عود عزفت عليه أنامل درويش أجمل الألحان وأخلدها، عصاه التي اتكأ عليها، عشرات من الصور والمقتنيات الخاصة، ومنزلان عاش بهما، أحدهما بكوم التكة بالإسكندرية والآخر بحي شبرا القاهري. رحل فنان الشعب سيد درويش وعمره 31 عاماً فقط. شهدت الست سنوات الأواخر معظم إبداعاته الفنية شديدة الغزارة، تلك الإبداعات التي شاء القدر لها أن تصبح نقطة تحول في تاريخ الموسيقى المصرية بل والعربية أيضاً. مستمعينا الساهرين مع إرسال البرنامج العام وبرنامج بنوعات درامية، نختتم البرنامج مع الابتسامة والفنانة جمالات زايد التي رحلت يوم 12 سبتمبر عام 1980، ونستعيد خفة دمها مع هذه الباقة التي اختارتها لكم المخرجة فاطمة حسن من سعل قلبك وغيرها من برامج فكاهية. يسمع قبل ما يعملها يوسف عوف وجمالات زايد في واحدة بواحدة، تأليف يوسف عوف. يا علي، علي عاوز ايه تاني؟ تعالى. مش جاي. عاوزاك ضروري. مش فاض. طب تعالى وارجع تاني يا روحي. روحي؟ بتقولي روحي؟ ايوه يا حياتي. ها يه الف ته يه حياتي. لا ده انا جاي اهو. انت جيت يا نور عيني. ايوه يا حبيبتي. نعم نعم لما ترفصك. الله الله الله الله. في ايه بس؟ يعني ما انتش عارف؟ لا. الحفله تاني. انا قلت لا مفيش مروحه فلاس. وانا قلت ايوه. لا يعني لا. ايوه يعني ايوه. لا ايوه. لا ايوه. ايوه لا لا. تيجي وياها ازاي بس يا توتو؟ دي حفله كلها رجاله. كذاب في اصل وشك. دي حفلة عدية عاملين تكريم للمدير الجديد، تيجي تعملي ايه بس؟ اكرمه. وتعرف بين الموظفين. اتعرف. كلها هتبقى خطب. اخطب. كلها هتبقى قصايد. اقصد. تقصد ايه بس يا شيخة؟ مش عاجباك الحفلة؟ طبعا مش عاجباني. خلاص خليك انت واروح انا. تروحي فين يا شيخة عقلي؟ انا عقلة انت اللي مجنون. بتقولي ايه؟ مجنون ميم جيم ان واو ان. لا ده انت زودتيها قوي قوي بقى يا توتو. نعم نعم يا سعالي، خش في عبي. اخش؟ كل بعقلي حلاوة. اكل ولا هتهزم الكلام ده؟ اتهزي برضو، بلاش الحفلة دي، تذاكرها غالي. طبعا عشان فيها كاريوكا وعبد المطلب ونجاة الكبيرة ونجاة الصغيرة. الله الله، لكن ايش عرفك؟ من التذاكر. تذاكر؟ الله الله، واشتريتيهم ازاي؟ هو احنا مقدرتنا 2 جنيه؟ ما اشتريتهمش. امال جبتيهم منين؟ لقيتهم في جيبك يا كذاب. ايه؟ الله الله، لكن انا ما جيبي ازاي؟ ومحدي عليا. مش معقول، مين اللي حطهم هناك بس؟ لقيتهم فين؟ في جيب البنطلون. فين؟ البنطلون بهنون طهلون. وايه بس اللي حطهم في جيبي بس؟ يمكن يعني، يمكن وانا في الاوتوبيس يعني، اصل الاوتوبيسات زحمه والنشالين كتير انت عارف. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. النشال هيحط في جيبك ولا ياخد منه؟ لا لا لا، مش قصدي، قصدي يعني يمكن يعني يمكن وانا في الاوتوبيس مره يكون السواق يعني ضرب فرمله جامده، قامت الركاب اتلخبطت على بعضها. وبعدين يعني يكون بنطلون اتلخبط في بنطلون حد من الركاب. ما تحاولش تنكر. ثم تعالي هنا، انت مين اذنك تحطي ايدك في جيبي؟ انا مراتك. ولو ايه يعني؟ خلاص ما بتحبنيش زي زمان. ايه ده؟ اقصى عليك يا علي. ايه بس يا توتو بس؟ ما كنتش اعرف انك خاين. خاين؟ ايوه خاين، خه الف يهنون. طيب ما دام عملت كده مش هاخدك الحفل. هروحها غصب عنك. لا مش هتروح. هروح. لا ايوه. لا ايوه. انا قلت لا يعني لا. وانا قلت ايوه يعني ايوه برضو. لا قصدك ايه؟ قصدي لا يعني لا، لام الف همزه على اء. شوفي بنتك واللي جرالها. بلاش السيرة دي، اعملي معروف. بلاش السيرة دي، سيبيها مطرحها. تعالي اتفرجي على جوزي واللي بيعمله فيا. تيجي فين؟ هي فاضيالك؟ وايه يعني اللي هيكون شغلها؟ ابدا، تلاقي ايدها مشغولة شوية، بتنكف في حد، بتطلع روح حد. نعم نعم نعم، هي الجنة فيها منكفة؟ لا طبعا. امال تبقى تنكف فين بقى؟ الناحية التانية. اخرج. ينقال عليها كده. طيب خلاص انا اسف. ما ينفعش. وادي راسك يا ابو سم. ما ينفعش. امال ايه بس اللي ينفع؟ الحفله. تاني يا دي الحفله اهو، مروحي الحفله دي كوم، وقعدي في البيت ده كوم. وهتكوميها ليه بس؟ الكوم قال. ايوه كوم، كاف واو ميم. امر لله، انا ما عنديش مانع ان طبعا نروح الحفله، لكن انت عارفه يا توتو بس. يا حبيبي يا علي، يا مطلعه عليا يا توتو، ما تتصورش السعاده اللي انا حاسه بيها عشان. استني استني استني. يا خساره. إيه؟ مش هنقدر نروح. ليه بقى؟ احنا مش اتفقنا نحمي ابننا فوفو النهارده؟ يبقى لازم نقعد في البيت. لا لا لا لا لا، ناجله. ناجله ازاي بقى؟ الله، ما كل مره بناجله ومع ذلك ما هو لسه مستحمي من شهرين. شهرين يا خبر، ده الواد عمره كله 4 أشهر. اوعدك ان حميه بكره. خلاص خلاص يا ست، الحمد لله. يا خساره. ايه تاني؟ فوفو ده مش لازم ياكل؟ ما تخافش، انا سايباله طبق كرشه جوه في النمليه. كرشه؟ يا نهار اسود. على العموم انا اكلته خلاص. حاجه تانية؟ سددها انت كده من كل ناحيه. في ايه؟ الواد يعيط يوز حاجه، محتاجه مين يبقى وياه؟ ليلى بنت الجيران. بقى ده كلام؟ في حد في الدنيا يقول لنا نطلب من الجيران يجوا يسهروا جنب ابننا نص الليل؟ ومين قال انهم هييجوا؟ امال ايه؟ انا وديت لهم من بدري. الله الله الله، يعني انت مضبه امورك خالص. طبعا طبعا. هي في عذر تاني؟ لسه على ما تلبسي هتقعدي ساعتين، تكون الحفله خلصت يبقى بلاش بقى. اسم الله على نظرك، ما انا لابسه اهو من قبل ما تيجي. منكم يا ستات، ما انتوش قدنا يا رجاله. امرك يا ست. يا حبيبي يا عين لاميه، يا مطهقاني في عشتي يا تيه واو تيه واو. هات التذاكر. وادي التيه زال الف كر كر كر. ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه مال يا نهاري؟ ايه النهارده كم يناير؟ الخميس 9. ليه يا خبر؟ مش معقول. ايه التذاكر مكتوب عليها الخميس اتنين؟ يا نهار، يعني ايه؟ يعني الحفله كانت الخميس اللي فات؟ مش ممكن. يا خبر ابيض. اه يا ملت بختي يا ني، يعني مفيش حفله النهارده؟ انا ماليش دعوه بقى، على ايديك اهو كنت ناوي افسحك، انما انت عارفه الظروف جت يعني غصب عني. انا ماليش دعوه. جيت اتاجر في الكتان ماتت النسوان، جيت اتاجر في الحنه قطره الاحزان. ايه هو ده؟ التذاكر طالع انها قديمه. اما حته مقلب اتعمل في، انما ده مستحيل. برضك هيقول لي مستحيل؟ ميم سين تحيل. شوف اما اقول لك، شوف بنفسك التذاكر اهي. وعلى ايه خليهم معاكي؟ ما انا من اول عين الف ره فيه. اه منكم يا رجاله، ما انتوش قدنا يا ستات. ودلوقتي بقى اليكم قصائد. والقصوصه دي كتبها عبد النعمة بولي وهيمثلها مع جمالات زايد. خد يا واد يا دقدق. انت يا واد ودور. تعال هنا يا واد، انا عايزاك. عايزاك، عايز اكلمك يا واد. انت هتسمع الكلام ولا والنبي؟ لا وعليك يا واد، اتلم بقى واسمعني. بسمعكش ليه؟ طب وحياة النبي اجيب لك الخرطانة ان ما جيت هنا. اديني جيت. انا يا واد مش قلت لك الف مرة لما تلاقي حاجة في الارض ما تاخدهاش؟ امال البريزة اللي في جيبك دي جبتها منين؟ جبتها اللهم تسألي ليه؟ طب اخلص بقى وقول لي الشيلين ده بتاع ايه؟ بتاع ما بتردش ليه؟ بتاع سكت ليه؟ الله، وانت اللي بتسأليني ولا انا؟ طب ما تخلص بقى، اخلص وقول لي جبت الشيلين ده منين. جبته. لا ما جبتوش. امال ايه؟ لقيته. مش معقول ليه؟ لقوش ليه؟ ايوه مش معقول تلاقي نص ريال. مش معقول ليه؟ اذا كنت انا شايف صاحبه وهو بيدور عليه. الناس فاكره الجواز ده ايه؟ سهل ده، انت لو قدرت على مصاريفه ما تقدرش على مسؤولياته التانية، ولو قدرت على دي مش هتقدر على الاولاد، ولو قدرت على الكل مش هتقدر على مراتك، خصوصا لو كانت مراتك من نوع توت ومرات علي. دي متجوزاه بس عشان تتفسح. اللي منكم متجوز ده خلاص يعني ملناش دعوه بيه، لكن اللي منكم بيفكر يسمع قبل ما يعملها. يوسف عوف وجمالات زايد في واحده بواحده، تاليف يوسف عوف. يا علي، علي عاوز ايه تاني؟ تعالى. مش جاي. عاوزاك ضروري. مش فاضي. طب تعالى وارجع تاني يا روحي. روحي؟ بتقولي روحي؟ ايوه يا حياتي. ها يه الف ته يه. حياتي؟ لا ده انا جاي اهو. انت جيت يا نور عيني. ايوه يا حبيبتي. نعم نعم لما ترفصك. الله الله الله الله، في ايه بس؟ يعني ما انتش عارف؟ لا. الحفله تاني؟ انا قلت لا مفيش مروحه حفلات. وانا قلت ايوه. لا يعني لا. ايوه يعني ايوه. لا. ايوه. لا. ايوه. ايوه. لا لا. تيجي وياها ازاي بس يا توتو؟ دي حفله كلها رجاله. كذاب في اصل وشك. دي حفله عاديه عاملينها تكريم للمدير الجديد، تيجي تعملي ايه بس؟ اكرمه. وتعرف بين الموظفين؟ اتعرف. كلها هتبقى خطب؟ اخطب. كلها هتبقى قصايد؟ اقصد. تقصد ايه بس يا شيخه؟ يعني مش عاجباك الحفله؟ طبعا مش عاجباني. خلاص خليك انت واروح انا. تروحي فين يا شيخه عقلي؟ انا عقلي ولا انت اللي مجنون؟ بتقولي ايه؟ مجنون ميم جيم ان واو ان. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.